فيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا عمن يجد مال الحج لديه وهو محتاج إليه لأداء حق دين عليه؟ بنيتي، من وجد مالا لديه وهو محتاج إليه لقضاء دين عليه فلا يلزمه الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. سواء كان حالا أو مؤجلا، لأن الدين في الحال واجب الأداء على الفور، والحج يا بنيتي واجب الأداء على التراخي، فقدم عليه أداء الدين. جميل جدا، ولكن ماذا إذا كان المرء محتاجا إلى ضرورة هامة من ضرورات الحياة، كالمسكن مثلا أو الزواج مثلا؟ بنيتي، إذا احتاج المرء إلى الزواج وهو يخاف العنت أو الزلة والإثم، قدم الزواج على الحج، لأن الحاجة إلى ذلك واجبة على الفور. جميل، جميل جدا، ولكن ماذا يقول العلماء أو الفقهاء في حكم حج الصغير الذي لم يبلغ الحلم مثلا؟ قيل يا بنيتي، إن الصبي والعبد المملوك إذا حج صح منهما. صح منهما؟ نعم. شكرا، شكرا يا فيلسوف. ولكنه يا بنيتي لا يجزئهما عن حجة الإسلام الواجبة عليهما. ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ أجمع أهل العلم يا بنيتي على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، ولا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المملوك أيضا يا بنيتي إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه حج في حال رقه. نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أقوالا أخرى تدل على حق الصبي في حجته إذا هو أداها. وكيف؟ كيف يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا الصبي حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. أرأيت يا فيلسوفي؟ مهلا مهلا وصبرا يا بنيتي، هذا ليس معناه أن تسقط عنه الحجة الواجبة عليه، بل يجب عليه الحج إذا أدرك. نعم، ولكن بنيتي لقد أجمع أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، فمعناه أنك تؤجرين على ما تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه. فعلي إذن أن أعاود الكرة فأحج الحجة الواجبة علي. وفقنا الله وإياك يا بنيتي إلى حج بيته العظيم وزيارة قبر نبيه الكريم. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.